بلدنا. أنغام من بلدنا، إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم. هذا لقاء جديد من أنغام من بلدنا. الإذاعة المصرية تدعم الفن الشعبي بقوة. الإذاعة المصرية تبث التراث الشعبي من منطلق أنه حافظ للذاكرة الشعبية المصرية، حافظ لأفراح المصريين ومناسباتهم المختلفة. هناك العديد من سلاطين الفن الشعبي والأداء التراثي الشعبي بالموال وبغيره من فنون الغناء التي عاشت في ذاكرة هذا الوطن. هناك كثيرون قدموا الفن الشعبي بكل حب لهذا الوطن وبتلقائية أبناء هذا الوطن. هذا أيها الأصدقاء صوت فنان الصعيد الفنان الشعبي حسن مرسي في لقائنا اليوم مع هذا الصوت وهذه الأنغام على الربابة التي تصاحب هذا الصوت مع هذا اللقاء في أنغام من بلدنا. شجعنا جدا والمدينة عيناني يا ليلياني يا عيناني يا ليلياني محلك يا نبينا يا نبي الأمات نورك بيدوي في الظلمات يا بخت من زار النبي ومات ويا فرح قلبك والحاج جراك بكرته مدح النبي العالمدينة يلي معاك العلم الدين وتلقاني مشتاق عالمدينة والأرض البيضة انا اللي بمدحك يا نبي يا محمد ريقك عالنبي ودي الفايده بصلاة النبي ادم سمعين عن النبي صلوا ده انا غايت اروح له واوصل ولحجك في الحرم صل اوعدنا نزور النبي ولا شربنا اوعدنا نزور النبي ولا شربنا انا وكل احبابي فردي عامينا يلزم نشرب من زمزة نشرب من زمزة لمدحنا بالعالمدينة لمدحنا بالعالمدينة يلي معاك العلم الدين وتلقاني مشتاق عالمدينة والأرض البيضة شكرا متابعتكم هذا اللقاء من أنغام من بلدنا. هذه تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عبد الباسط حسبو. إلى اللقاء. بلدنا. أنغام من بلدنا إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ.